توفي رجل ولم يكن له من الورثة سوى أخته الشقيقة وامرأته، وزعت تركته فأخذت أخته النصف وامرأته الربع، فماذا يفعل بالربع الباقي؟ يعطاها الأخت فدور أنت، يكون لها الرد، إذا كان ما لها عصبة تعطى الزوجة الربع والباقي للأخت، فدور أنت. والتركة تكون 4 سهام متساوية، ربعها للزوجة وثلاثة أرباعها للأخت، فدور أنت.